قلت الشيخ توجد إنسانة مريضة بمرض الربو، نصح الأطباء بالإفطار في شهر رمضان، لكنها تصر على الصوم برغم ما في ذلك من مخاطر ومشاكل. لا تبقى آسمة، لأن الله يحب أن تطهر. لأن الله يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فضيلة الشيخ، تحدثنا في بعض في في في بعض الأسئلة عن الزكاة. نعم. عن الزكاة. إذا كانت الأموال التي يدفعها الرجل أو أي إنسان بيدفعها كجمرك أو كجمارك لأثناء حدود الدخل، يا سيدي سد لعجز دولة في إرادتها عن القيام بمصالح أمتها، ده ملهاش علاقة. هل هل هل بناخد جمارك من أي واحد ولا من اللي جايب بضايع وبيتاجر وبيروح وبيجي؟ من اللي جايب بضايع. له نشاط. نعم. هل انا باخد عن معدم ما بيبقاش له ايراد كده باخد عليه ضرائب، ولا باخد ضرائب من راجل له نشاطه؟ النشاط ده عايز ايه؟ ده عايز تامين له، امن شرطه يحافظ لك عليها، عايز طرق تعبد، عايز ادوات مواصلات تشيلك، فده جعل يدفعه العميل لمصلحه تؤدى له، بدليل انه ما بيعملش كده ما باخدش منه حاجه. لكن لا يصح ان تحتسب من الزكاه. ما يمكنش، مش زكاه دي، ده بقول لك ده جعل على الخدمه اللي بتقدم لك. نعم. كنا بناخد العيش مدعوم ولا لا؟ نعم. وبناخد الشاي مدعوم ولا لا؟ نعم. من اين يجيء هذا الدعم؟ من هذه الاموال. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، هذا التسجيل يتم قبل حلول شهر رمضان المعظم بيومين أو بثلاثة أيام. في كل عام يعيش العالم الإسلامي كله في الرؤية، مش الرؤية، الرؤية وما الرؤية، وفي البلد الفلاني صاموا. طبعا هقول لك أنا. نعم. احنا بنصلي الظهر في وقت واحد كلنا، ده أنا في اسكندرية أي بلدي، وبقعد خمس دقايق بعد المغرب ما يدهم في مصر عشان الشمس تغيب عندي، ها، وبعدين افطر. فاذا كان في المكان الواحد اعتباره الوقت معتبر، ايه يعني لما يجي النهارده ده بكره؟ ايه يعني؟ جرى ايه يعني؟ بس بقولك بنصلي ازاي؟ بقول لك اسكندريه يدهن المغرب في مصر واحنا لسه شايفين الشمس كده، ونستنى مده انا والشمس في المكان الواحد، ايه يعني؟ مسألة مش عايزة رجة ولا عايزة أي حاجة، عايزين نعمل كده روح لأقرب البلاد وحددها ولا شيء، مش مشكلة يعني. لاحظ تفضل. ده أنت لما تيجي تحسب تقوم تجد إن الحق سبحانه وتعالى أشاع الزمن في كل الزمن، ولذلك المتصوف الأمي قال يا زمن وفيك كل الزمن. ايه يعني يا زمن وفيك كل الزمن؟ انا ساعة ما بصلي المغرب هنا غيري بيصلي العصر، وغيره بيصلي العشاء، وغيره بيصلي الظهر، ومش كده، انا بصلي الركعة الاولى في المغرب وغيري بيصلي الركعة الثانية وغيري في التشهد. اذا فالله في كل وقت معبود بكل وقت، وهذا تواصل المقصود. نعم. نعم. كل وقت ربنا يعني يعبد في الوقت الواحد بكل وقت، مش كده واحد بيدن الصبح الله اكبر الله اكبر، واحد يقول اشهد ان لا اله الا الله، لا، كلام نغم عبادي موصول في كل الكون. نعم. نعم. تواصل مقصود. نعم. فضيلة الشيخ، من ذلك لما يجي يقول لك ايه، ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، مش كده؟ نعم. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، تقول له اي ليل واي نهار، والليل دائما مستمر والنهار دائما مستمر، اذا ربك باسط يده دائما. نعم. نعم. الله. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، لاحظت وشاهدت بعض الإخوة المسيحيين يحتفلوا بشهر رمضان المعظم ويستقدم مقرئ يقرأ القرآن عندنا في بلدنا كان هذا. هل له عن ذلك أجر؟ لا، إنما أقل ما يقال فيه أنه تعايش ينزع العلة والحقد من ذوي المبادئ المختلفة. أليس هذا كافي لأن يثاب؟ لا، ما يثابش، يكفي أنه بيجيله الشر. أصل الثوبة أن تصنعها لأن الله أمر بها، إنما تصنعها عشان تبقى بتعيشني كويس وتعملني وده أقلية ويبقى لهم مش عارف إيه، موضوع تاني بقى من هي من عرفهاش هذه. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الأدوية التي يحتاج إليها الإنسان، والإنسان لا يلجأ للدواء في معظم الأحيان إلا تلجئه إليه الضرورة ويلجئه إليه المرض، بعض الأدوية وخاصة تلك التي تعالج الغدد بيدخل فيها بعض محتويات الخنزير، فهل تأخذ نفس حكم الخنزير؟ وما وجه الضرورة؟ ويعني يعني ما الحكم في هذا؟ نحن عندنا قضية حكم الرسول فيها، لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم. يضحك عليك يقول لك دي كذا. شاهدت كثير من الناس بهذه المناسبة يحتسي بعض الخمور بدعوى أنه مريض بالقلب أو أنه مريض بالكلى، وأن هذه المشروبات من شأنها أن تحسن الكليتين أو من شأنها أن تدفع القلب. من الذي قال أن ذلك من شأنها؟ من قال له؟ استفتوا الأطباء. ها؟ استفتوا الأطباء مسلمين؟ لا أعرف. بس ليس هناك ضرورة في مثل هذه الأمور. ما أنا بقول لك، ولم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم، وإلا يبقى ربنا بيخدعنا يعني ولا بيغشينا. الشيء تبقى هينفعني في مرضي وبعد ذلك يقول لي ما تعملوش. نعم. ما هي صلاة الاستخارة؟ ما هي صلاة الاستخارة؟ الاستخارة استخارة طلب الأخير. ما تجيش في أمرين واحد وحش وواحد خير. لازم يكونوا الاثنين خير. نعم. استخارة طلب الأخير، مش يقارن بين شيء حرام وشيء حلال ولا عمله ما عمله، الاثنين يكونوا حلال، بس انت تقول دين هو الأحسن. وما الدعاء الذي يقال فيه؟ نعم. وما الدعاء الذي يقال فيه؟ أنت تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، فإن كان هذا الأمر خير لي فيه فيسره لي، وإن لم يكن خير فصرفني عنه وردني به. بس خلاص. وكيف الاختيار؟ وكيف الاختيار؟ وأنا بقول هو، أنا بقول يا رب إن كان هذا الأمر خير اديني له، إن كان شر صرفني عنه وردني به. بس خلاص. المهم الاثنين خير، أي واحد يحصل هيبقى خير. مش واحد شر وواحد خير.